وعندنا مسلم إليه. ده مسلم اسم فاعل ومسلم إليه اسم مفعول. ده هو بيقابل البائع. المسلم بيدفع ماذا؟ هناك المشتري بيدفع الثمن، يقدم ويبذل الثمن، هنا المسلم بيبذل رأس المال السلف. نفس الشيء. والبائع اللي هو المسلم إليه بيبذل عندما يحين الوقت يبذل اللي هو إيه؟ السلع. المسلم فيه. هو بيقابل في عقد البيع السلعة أو المثمن أو المبيع. واضح كده يا سيد؟ تاني بقى. أحسنت. في عقد البيع يجري بين شخصين، بائع ومشتري. البائع هو الموجب. يعني توقفني اذا تعثرت في شيء. البائع هو الموجب. بعت اليك هذا القلم بعشره. قبلت. بعت اليك هذا القلم، القلم ده المبيع السلعه المثمنه، بعشره للسنه. قبلت. المشكله؟ عقد السلم او التسليم او السلف او التسليم. يقول له المشتري اللي هو المسلم، مسلم المال، مسلم راس مال السلم، يقول له اسلمت اليك هذه العشره في كذا كذا كذا، اسلمت اليك هذه العشره اللي هو راس مال السلم، راس مال السلم، انا اسف، راس مال السلم، اسلمت اليك هذه العشره في أردب من القمح اللي هو المسلم فيه. فيقول قبلت اللي هو مين؟ المسلم، المسلم إليه. يبقى المسلم يعطيه المسلم إليه رأس مال السلم في مقابل سلعة يأخذها في وقت معين، ويصف هذه السلعة ويحددها ومكان قبضها. نعم؟ مين موجود في الفيلم؟ صح. واضح؟ أي سؤال؟ كلمة موجب للبيع أوجب ماذا؟ لما يطلع الموجب؟ أوجب هذا العقد؟ وجب بمعنى قطع أو سقط. وجب بمعنى قطع، إذا واحد إذا وجبت ذنوبه يعني سقط ذنوبه. هو اللي بدأ هذا السقوط، العقد سقط يعني حدث وقع. صبر في التوبة. نعم تفضل. يعني الموجب في عقد السلم مشتري. مش مشتري هو في الحقيقة، هو مسلم. يعني انسى بقى المسلم، أنا بقول في مقابل لأنه هو اللي بيدبر السلم. هو مش مشتري. هو يقابل المشتري في عقد البيع، لكن هناك مصطلحات أخرى بقى. الجمع بينهما أن هذا يبذل السلم وهذا يبذل السلم. ولا تنسى أخي الحبيب أنه حتى في عقد البيع يجوز التبادل، يجوز أن يوجب المشتري ويقبل البائع، يعني يجوز أن يبدأ المشتري فيقول اشتريت منك هذا القلم بعشرة، فيقول البائع قبل أو بعت، اشتريت وبعت، يعني أيهما يبدأ لا يضر، لكن الأصل أن البائع هو اللي بيتخلى عن السلعة فيوجب، هو ده هو الأصل. لو تبادل المواقع والمراكز القانونية والعقدية فلا بد. السلم غير القرض، ما علاقة السلم بالقرض؟ مفيش أي علاقة بين السلم والقرض إلا في التسمية، أن السلف يقال في القرض أيضا سلف. يعني تبادل مش قرض. أن السلف والقرض بمعنى واحد. يجي كلام عيد.

والحلول يقتضي وجوبها حالا. اسأل يا عماد. ها ايه هو السؤال؟ ايه السؤال؟ مش فاهم. العبد لا يستطيع ياتي باقساط من جمل اقساط اقساط الكتاب. هي ياتي من هنا. قلت بدل المره اثنتين. العبد لا مال له. ها ما هو منجمة يعني آجل. هو هنا بيقول إنما هو كان فعل عدم قدرة الفقيه على نجوم الكتاب على تقطيع التفسير. لعدم عدم قدرتي على أن يأتي بها يعني حالة يعني. هي العبارة كده. عدم قدرة الفقيه على. هو العبارة بكده. مجموع وليس تقطيع. نجوم الكتابة يعني بمجموعة يعني. مجموعة يعني الكتابة يعني لا لا العقد يعني هو كتب سيده على 100,000 جنيه خلاص يقسطها على أقساط. بيقول لي هذه الأقساط واجبة. ليه؟ بيقول لي أن 100,000 جنيه لا يستطيع أن يأتي بها مرة واحدة لأنه عندما يجري العقد مع سيده هو عبد والعبد لا مال له فكيف يأتي بها مجموعة حالة. ما احنا بيننا احنا إما حال وإما مؤجل. ما هو نجوم الكتابة يعني مجموعة. طب إيه البديل؟ البديل إنه هو يقول له خد أدي 10 وبعدين 10 كل ده في مجلس واحد 10 لغاية ما يكمل 100,000. ما هو لأنها لا تفهم إلا هذا. لا تفهم إلا بهذه الطريقة. يعني أنت عايز يعمل إيه؟ ما فيش بديل الا كده. طب ايه البديل؟ البديل ان هو يديله ازاي ما انا بقول لحضرتك اهو. البديل ان هو يقول له خد حق. ما هو بيتكلم على الحلول في مقابله التاجيل. فكيف يتصور نجوم الكتابه حالا هيعمل له كده يقول له خد 10 وهو لسه في المجلس يقول له كمان 10 كمان 10. طب ما يديله المجموع على بعض. نعم. وموقف كده. وموقف طيب. وموقف يا اخي. وموقف. طب وموقف. قم وقف. اسال السؤال كده واسمع اخوانك واخواتك حتى نضحك عليك. افرضوا بعض الناس. لا لا اسال السؤال من الاول كده بطريقه كما طرحته علي. المكاتب إذا كان معه المال فهل يجوز؟ ها؟ هل يجوز لو أن يدفع دفعة واحدة؟ فهل يجوز أن يدفع دفعة واحدة؟ النجوب؟ نضحك بقى. اجلس. طب يا ناس بس يا خلق. يا خلق يا عالم كيف يكون للعبد مال؟ أقرضه. أقرض مين؟ أقرض المكاتب. هو مش مكاتب ده. هو قبل أن يجري العقد هو لسه عبد. فأقرض العبد. فشخص بيقرض العبد بيقول له خد يا زيد هذا المال قرضا. فورا وقلت أنا أجبت والله فورا ينتقل من ملك زيد إلى ملك السيد لأن العبد لا مال له. فبلاش اقرضه ده وهبه. ده اقرضه معناه انه هيرجعها له في يوم من الايام. لا ده وهبه يعني ملك لا يقبل الرجوع. وهب العبد بمجرد ما وهب العبد انتقل الى ملك سيده. زيد العبد لما امتلك شيئا بهبه فضلا بقى عن القرض اللي انت بتتكلم عليه المثال الخيبان ده. ده معناه انه هو انتقل فورا الى سيده. فكيف يجري العقد على لا شيء؟ يبقى زيد ليس معه شيء. لا بد من أنه يعطى فرصة يذهب ليتهب ممكن يروح بعد شوية يشحت. ما فيش مانع. روح هات لنا فلوس يا أيها الزيد وادفعها إلى سيدك. بس بعد إجراء العقد. أما قبل إجراء العقد. أما في أثناء إجراء العقد